بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. استكمل إن شاء الله تعالى تعليق على كتاب العدة في شرح عمدة الفقه، ولا نزال في باب الهدي والأضحية. المصنف رحمه الله تعالى يستكمل ما يتعلق بأحكام ذلك، وذكرنا أن المصنف يجمع بين الهدي والأضحية لأن أحكامهما واحدة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: ويستحب استحسانها واستسنانها، ولا يجزئ إلا الجزع من الضأن، وهو ما كمل له 6 أشهر، والسمي مما سواه، وسمي الإبل ما كمل له 5 سنين، ومن البقر ما له 2، ومن المعز ما له 3، وتجزئ الشاة عن 1، والبزلة والبقرة عن 7، ولا تجزئ العوراء والبين عورها، ولا العجفاء التي لا تنقي، ولا العرجاء البين ضلعها، ولا المغيضة البين مرضها، ولا العضباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها، وتجزئ البطراء والجماء والخصي، وما شقت أذنها أو خرقت أو قطع أقل من نصفها. والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، وذبح البقر والغنم، ويقول عند ذلك: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك. ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم، وإن ذبحها صاحبها فهو أفضل. قال الشارح رحمه الله: مسألة، ويستحب استحسانها واستسمانها لقوله سبحانه: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال ابن عباس: هو الاستسمان والاستحسان. نعم. يذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه يستحب في الهدي والأضحية أن ينتقيها صاحبها ذات سمن، لأن هذا يكون أنفع للفقير، وتكون بذلك أكثر لحما. وهو تفسير ابن عباس لقوله سبحانه وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله، فهذا من تعظيم شعائر الله. وهو عموما يدخل في باب الإحسان في العبادة يا إخواننا، هو أن الإنسان إذا أدى عبادة فإنه يحرص على أن يؤديها على الوجه الأتم والأكمل. فرق بين من يريد أن يؤدي عبادة والسلام على أي صورة تقع، وبين من يحرص على الإحسان فيها وعلى إتقانها. فذكر عن ابن عباس، وكذلك قد رواه الإمام البخاري عن مجاهد، أن من تعظيم شعائر الله أنه الاستسمان والاستحسان. وقد ذكر المرداوي رحمه الله تعالى في الإنصاف أن الأفضل أنها تختار ذات سمن بلا خلاف، أن هذا أولى ما يكون من أوصاف الأضحية، أنها تكون الأفضل أن تكون الأسمن بلا نزاع. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة، ولا يجزئ إلا الجزع من الضأن، وهو الذي له 6 أشهر، والثني من غيره، والمعز ما له 1، والثني الإبل ما كمل له 5 سنين، ومن البقر ما له 2، لما روى ابن ماجة عن أم بلال بنت هلال عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجوز الجزع من الضأن أضحية. وعن عاصم بن كليب عن أبيه قال: كنا مع رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له مجاشع من بني سليم، فعزت الغنم، فأمر مناديا فنادى: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: الجزع يوفي بما توفي به الثنية، وأحكام الهدي والأضاحي سواء. قال أبو عبيد الهروي: قال إبراهيم الحربي: إنما يجزئ الجزع من الضأن في الأضاحي، لأنه ينزو فيلقح، فإذا كان من المعز لم يلقح حتى يصير ثنيا. نعم. الآن سيتكلم عن أعمار الأضاحي في كل نوع من أنواع بهيمة الأنعام، لأنه في ذلك شرط، فليس كل شيء منها يجزئ. فقال: ولا يجزئ إلا الجذع من الضأن. الضأن المقصود بها الخرف، والجذع كما فسره ما تم له ستة أشهر، وهذا يعني أنه إذا كان دون ذلك فلا يجزئ، ما كان دون ذلك فلا يجزئ حتى ولو كانت سمينة. يعني بعضهم يقول وجدت يعني واحدة سمينة جدا عمرها خمسة أشهر ووزنها كذا وكذا، ويصف لك من حسنها ما يصف، لا يجزئ. الشرط أن تكون لها ستة أشهر. قال ومن المعز ومن غيره الثني. الثني هو قال هو الذي سمي ذلك أنه خرج الثنايا أي أسنانه الأمامية، وهذا يختلف من نوع إلى نوع. فالثني من المعز ما له سنة، الثني من المعز ما له سنة، ومن الإبل ما له خمس، ومن البقر ما له سنتان. فهذه إذن هي الأعمار التي لا يجوز التضحية ولا كذلك تقديمها هديا دون هذا العمر. وهذا ينتبه له جدا لا سيما في مسألة الأضاحي، الناس تنظر إلى السمن ولا تنظر إلى مسألة العمر، ومع الأسف قد يخدعهم بعض الجزارين بسبب عدم المعرفة، ويقول له هذه عمرها كذا وهي ليست كذلك. لذلك ينبغي أن يسأل أهل الثقة في هذا الباب، ينبغي أن يسأل أهل الثقة، لأنه ربما يذبح ما لا يجزئ، ربما يذبح ما لا يجزئ أضحية لا يبلغ السن، سيما أنهم يستعجلون ويريد أن يتخلص من كل الذي عنده ويبيعه بأي صورة. واستدل على ذلك المصنف رحمه الله تعالى بحديث، ذكر الحديث الأول هو حديث أم بلال بنت هلال عن أبيها يجوز الجذع من الضأن أضحية، لكن هذا الحديث ضعيف، لأن الذي روت هذا الحديث عن أم هلال هي أم محمد ابن أبي يحيى وهي مجهولة، فهذا الحديث ضعيف. لكن حديث عاصم بن كليب عن أبيه قال كنا مع رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له مجاشع إلى آخره، هذا حديث صحيح إن شاء الله تعالى، صححه الشيخ الألباني. هو الجذع يوفي بما توفي منه الثنية. ثم قال وأحكام الهدي والأضاحي سواء، يعني أن هذا السن يشترط في الأضحية ويشترط كذلك في الهدي. ثم ذكر تعليلا، قال لماذا استثني الجذع من الضأن؟ قال لأنه ينزو، معنى أنه ينزو معناه أنه يجامع، يعني يتم به التلقيح، يتم به التلقيح، فبالتالي يحصل منه النسل. أما غيره فلا يكون، أما المعز فلا يكون إلا إذا تم له سنة. نعم. قال الشارح رحمه الله مسألة وتجزئ الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة. وروى جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جزعة من الضأن. نعم، هذا حديث عزال بن ماجه، وإن كان حديث في مسلم، ولا شك أن العزو لمسلم أولى. نعم. وعن جابر قال كنا ننحر البدنة عن سبعة، فقيل له والبقر فقال وهل هي إلا من البدن؟ وأحكام الهدى والأضاحي الهدي وأحكام الهدي والأضاحي سواء. نعم. ثم بعد أن ذكر لك أعمار كل نوع من أنواع بهيمة الأنعام، ذكر لك ما يتعلق بما يذبح عنه، فذكر أن الشاة وكذلك الضأن عن واحد، أما الإبل والبقر فيمكن أن يجزئ عن سبعة. ونعني هنا بالواحد الواحد وأهل بيته، يعني هنا بالواحد الواحد وأهل بيته، يعني لا يشترط في ذلك إذا كان رجل وأولاده وزوجته، لا يذبح عن كل واحد فيهم أضحية، ولكن كلهم تجزيهم أضحية واحدة. طيب هنا سؤال، من أهل البيت الذين يدخلون في ذلك؟ قال أهل العلم من تجمعهم نفقة واحدة، من تجمعهم نفقة واحدة. يعني لو فرضنا أن هناك رجل وعنده أبناء، وكل ابن من أبنائه له بيت وينفق على نفسه، فهل يجزئ أن يذبح الوالد عن بيته الذي فيه زوجته وعن بيت كل ابن من أبنائه ذبيحة واحدة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنهم لا تجمعهم نفقة واحدة. أما إذا كانوا يعيشون جميعا في بيت واحد وتجمعهم نفقة واحدة فصاروا أهل بيت واحد، فعندئذ فإنهم تجزئ عنهم ذبيحة واحدة. إذن المقصود هنا بالواحد الواحد وأهل بيته، والبدنة يعني الجمال أو النوق وكذلك البقر فإنه يجزئ عن سبعة، يعني سبعة أسهم يمكن أن يشترك فيه سبعة، إن شئت فقل سبعة أفراد أو سبعة أسر كما شئت، فيجزئ عن سبعة ولا يحل أقل من ذلك، لا يحل أقل من ذلك، يعني لا يحل أن يشترك فيه ثمانية أو تسعة، ينبغي أن يشترك فيه سبعة، أقل واحد فيهم له السبع، لأن بعض الناس يقول لك سأشترك في الأضحية بنصف سهم من السبعة، ما يجوز، يقول لك فلان سيأخذ سهم ونصف وأنا سأخذ نصف، لا يحل، أقل شيء يكون لك سهم من سبعة أسهم فيها تقسم على سبعة أجزاء ولك واحد من سبعة، هذا أقل شيء، لا يجزئ أقل منه. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة ولا تجزئ العوراء البين عورها، ولا العشفاء التي لا تنقي، ولا العرباء البين ضلعها، ولا المريض البين مرضها. قال البراء بن عازب: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والكبيرة التي لا تنقي. نعم. ذكر الآن بعض العيوب التي لا يحل أو لا يجوز أن تكون موجودة في الأضحية أو في الهدي، فذكر أربعة أمور، وهذه الأربعة قد حكي عليها الإجماع، يعني حكاه ابن قدامة والنووي وغيرهما. قال: ولا تجزئ العوراء البين عورها التي في عينها عيب. قال: ولا العجفاء التي لا تنقي، المقصود الهزيلة التي لا لحم فيها. ولا العرجاء البين ضلعها التي بها عرج ظاهر واضح. ولا المريضة البين مرضها. هذه الأوصاف الأربعة مجمع على أنه لا يجوز أن تكون موجودة في الأضحية أو في الهدي، فينبغي على من أراد الأضحية أو أراد أن يتخذ هديا أن يتأكد أن هديه أو أضحيته قد خلي من هذه العيوب الأربعة. وسدل على ذلك بحديث البراء وغيره، حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام في النهي عن هذه العيوب الأربعة. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة ولا تجزئ العرباء التي ذهب أكثر قرنها أو أذنها، لما روي عن علي رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحي بأعظم الأذن والقرن. قال قتادة: فسألت سعيد ابن المسيب فقال: نعم، العظم النصف فأكثر من ذلك. نعم. كذلك هذه المسألة لازلنا ندور في مسألة الإحسان، هذا كله من باب الإحسان، أنك تنتقي ما تذبحه لله سبحانه وتعالى فيكون خاليا من العيوب، هذا من باب الإحسان. فقال: ولا تجزئ، يعني كذلك مع الأوصاف الأربعة السابقة، العضباء. ثم فسر ما هي العضباء، فقال: التي ذهب أكثر قرنها أو أذنها، قطع أو كسر أكثر من قرنها، أكثر من نصف قرنها، أو قطعت أكثر من نصف أذنها. قال العلماء: أما التي لا قرن لها أصلا أو هكذا قرنها خلقة فهذا ليس بعيب، لكن المقصود هنا هو ما حصل بعد كمال، النقص الحاصل بعد كمال. قال: التي ذهب أكثر قرنها أو أذنها، يعني قطعت أو كسر القرن. وبتحديد سعيد بن المسيب بمسألة ما ذهب أكثر من النصف أن ما كان أقل من ذلك فإنه يجزئ، يعني لو كسر شيء من القرن دون النصف فهذا يجزئ، ولا تسمى عندئذ بالعضباء التي يمنع ذبحها. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة وتجزئ الجماء والبطراء والخصي، وما شقت أذنها أو خرقت أو قطع أقل من نصفها. طيب لحظة. قال: وتجزئ الجماء، الجماء هي التي لم يخلق لها قرون أصلا، خلقت بلا قرن، وجوازها قد حكى عليه ابن عبد البر الإجماع، الجماء التي لا قرن لها قال ابن عبد البر بالإجماع يجوز ذبحها. قال والبتراء، والبتراء هي التي لا ذنب لها، لا ذيل لها ولا ذنب، هذه تسمى البتراء. قال والخصي وهو ما قطعت خصيتها، وكانوا يفعلون ذلك في الكباش وغيرها حتى يزداد سمنا، حتى يزداد سمنا ويكون أوفر في اللحم. وابن قدامة رحمه الله تعالى ذكر أن الخصي جائز بلا خلاف، وقد جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه ذبح أو أنه ضحى بكبشين أملحين موجوئين أي مخصيين، فهو في نفس المعنى. قال وما شقت أذنها أو خرقت أو قطع أقل من نصفها، إذا كان فيها خرق أو شق أو قطع يسير لا يبلغ النصف، كل ذلك مما يعفى عنه ويجوز معه الذبح. قال والأبتر المقطوع الذنب، لأن ذلك ليس المقصود، والسنة أن يؤكل من أضحيته ثلثها ويهدى ثلثها ويتصدق بثلثها، وإن أكل أكثر جاز، وله أن ينتفع بجلدها ولا يبيعه. قال والسنة، هذا لم يثبت في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه جاء موقوفا عن عبد الله بن مسعود، جاء موقوفا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وإلا فليس فيها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد جاء عن عبد الله بن مسعود أنه كان يجعل الأضحية على ثلاثة أقسام، فقسم له وقسم للهدية وقسم يتصدق به، ولذلك أعقبه بقوله وإن أكل أكثر جاز، إن أكل أكثر من ذلك يجوز له في الأضحية، لأنه ليس هناك تحديد، ليس هناك تحديد، وإذا أراد أن يتصدق بها كلها جاز، فهذا إنما استحبه العلماء من باب فعل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم. وله أن ينتفع بجلدها ولا يبيعه ولا شيئا منها. نعم. الكلام الآن يا إخوة على الأضحية، الكلام على الأضحية، لأن الهدي سيأتي الكلام عنه، هذه من الأحكام التي حصل فيها نوع مفارقة بين الهدي والأضحية. فالأضحية يجوز له أن يأكل منها ويجوز أن ينتفع بجلدها، لكن لا يبيعه ولا يعطي منه أجرة الجزار القصاب، لا يبيعه فيأخذ ثمنه، ولا يحل له كذلك أن يعطي منها أجرة القصاب، ولكن يعطيه من حر ماله من غير هذه الذبيحة. هذا بخصوص الأضحية. قال فأما الهدي، قال فأما الهدي فإن كان تطوعا استحب له الأكل منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل جزور ببضعة فطبخت وأكل من لحمها وحسى من مرقها، ولا يأكل من كل واجب إلا هدي المتعة والقران. إذن هنا بدأ الفرق بين الهدي وبين الأضحية، أن الهدي الواجب، طيب كيف يجب في غير القران والتمتع؟ دم، من كان عليه دم فهذا لا يأكل منه، العلماء قالوا دم الجبران لا يؤكل منه، نحن اتفقنا أن الدم إما دم شكران وإما دم جبران، شكران هو التمتع والقران، والجبران هو ما يكون بسبب ترك واجب أو فعل محظور، فما كان دم جبران فإن الإنسان لا يأكل منه، لأنه بمثابة يعني الجبر منه، وإن شئت فقل العقوبة له، فلا يأكل منه، لا ينتفع به، ولكن يعطيه كله للفقراء. أما ما كان دم شكران كالقران والتمتع وكذلك ما كان مستحبا من الهدي فإن له أن يأكل منه. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يضحي فدخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا حتى يضحي. نعم. ثم ذكر حكما آخر، وهذا الحكم يتعلق بالذي سيضحي أي سيدفع مال الأضحية بنفسه، ليس بكل آل البيت، أن من أراد أن يضحي يعني هو الذي يملك المال، هو الذي سيشتري، هو الذي سيذبح، فإنه إذا عزم على ذلك، فإذا دخلت العشر من ذي الحجة العشر الأول، فإنه ينبغي عليه أن يمسك عن أن يأخذ من شعره ومن أظفاره شيئا حتى يذبح، حتى يضحي. لا يأخذ شيئا من أظفاره وشعره حتى يضحي. وكما قررنا فإن هذا إنما يتعلق فقط بماذا؟ برب البيت الذي سيذبح الذي سيشتري. أما بقية أهله فلا يسري عليهم هذا الحكم، فلهم أن يأخذوا من أشعارهم ولهم أن يأخذوا من أظافرهم. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة وتجزئ ما شقت أذنها بالكي أو خرقت أو قطع أقل من نصفها لأنه يسير ولا يمكن التحرز منه، لا نعلم فيه خلافة، لكن حكيت فيه الكراهة، يعني إذا كانت هذه صورتها حكي فيه حتى في المذهب الكراهة، أن هذا جائز ولكن مع الكراهة، بمعنى لو أنه وجد الأكمل خلقة فهذا أفضل. قال الشارح رحمه الله: مسألة والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، لقوله سبحانه وتعالى: فاذكروا اسم الله عليها صواف. وقال زياد بن جبير: رأيت ابن عمر أتى على رجل أناخ بدنته ينحرها، فقال: ابعثها قياما مقيدة، سنة محمد صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. الآن سيذكر لك أن بهيمة الأنعام هي ما بين نحر وما بين ذبح، والنحر هي أن تطعن في أسفل العنق مما يلي الترقوة في هذا الموضع، هذا فإنها تطعن فيه، فهذا هو النحر. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نحر الإبل قياما كانت قائمة معقولة اليد اليسرى، تربط رجلها اليسرى إلى بعضها، تضم إلى بعضها وتربط وتظل قائمة ثم تنحر. ويذكرون أن ذلك أكثر في خروج الدم منها، أن هذا أفضل في خروج الدم منها. وهذه من الأمور التي وإن كنا لا نعتمد على هذه الأشياء كثيرا في وزن السنة، لكن مما يذكر على سبيل الاستئناس أن السنة في الذبح وكذلك في النحر، والتي تعين على إخراج الدم من الذبيحة بما يحفظ اللحم ولا يفسد معه. قالوا لأن الدم إذا ظل في داخل الذبيحة فإنه يفسدها أسرع ما يكون ويفسد اللحم ويغيره. أما إذا تم الذبح بالطريقة الشرعية، فالذبح الذي يتم فيه من غير فصل للرأس، وإنما تنحر حتى أو تذبح حتى تصل إلى الأوداج فيخرج الدم وتبقى الرأس متصلة بالبدن، فيظل الدم خارجا حتى تصفى تماما. فقالوا فهذا أكثر حفظا للحم، وقالوا أفضل حتى من جهة صحة الإنسان. وكذلك في حال النحر إذا نحرت وهي قائمة، يذكرون شيئا في الإبل من جهة القلب أو كذا، بأنها إذا نحرت وهي قائمة فإن اندفاع الدم يكون أكثر، فإذا حصل مثل ذلك أيضا أدى إلى أن الدم يخرج كله من بدنها، فهذا يكون أجود لها. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة وذبح البقر والغنم، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علينا بلحم بقر فقلت: ما هذا؟ فقيل: ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. وقال أنس: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين ذبحهما بيده، وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. متفق عليه. ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده 63 بدنة، وأعطى عليا فنحر ما غبر منها. نعم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام نحر وذبح، وقد حصل منه صلى الله عليه وسلم الإهداء والتضحية بالثلاثة أنواع من بهيمة الأنعام: بالإبل والبقر وكذلك بالغنم بالضأن. فالنبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع قد أهدى الإبل وذبح منها ثلاثا أو نحر منها 63 بيده عليه الصلاة والسلام. وفي حديث عائشة هنا وعند البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام ذبح عن أزواجه بقرا. وفي حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين ذبحهما بيده، وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما، وكما قلنا ما هي الصفحة؟ صفحة العنق، جانب العنق. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذبح البقر وذبح الضأن ونحر الإبل عليه الصلاة والسلام. قال مسألة: ويستحب أن يقول عند الذبح بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك، لما روى أنس قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين ذبحهما بيده وسمنا وكبر، متفق عليه. وروى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عند أضحيته: اللهم هذا منك ولك، عن محمد وأمته بسم الله والله أكبر، ثم ذبح. نعم، وهذا الحديث هو ما استدل به الجمهور على سنية الأضحية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد ضحى عن أمته كلها. النبي عليه الصلاة والسلام قد ضحى عن أمته كلها. قالوا هذا الدليل أو هذا الحديث دليل على أن الوجوب في الأضحية قد قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم عنا، فإنه قال: اللهم هذا منك ولك، عن محمد وأمته. قالوا فرفع عن الأمة الوجوب وبقي لها الاستحباب. قال مسألة: ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم لأنها قربة، وإن ذبحها صاحبها فهو أفضل، لحديث أنس. قال ولا يستحب، وهذا يعني أنه إن ذبحها كتابي فهذا جائز، لأنه ما قال ولا يجوز، وإنما قال ولا يستحب. فإذا حصل أن الإنسان لم يجد جزارا إلا كتابيا يهوديا أو نصرانيا فيجوز، لأن ذبائح أهل الكتاب حل لنا، لكن لا يجوز لغير كتابه. يعني لو كان مشركا مجوسيا مثلا هندوسيا غير ذلك من الملل الأخرى، هؤلاء لا تحل ذبائحهم أصلا. فالذي يجوز أن يذبح من غير المسلمين هم أهل الكتاب، ومع ذلك لا يستحب. قال لأنها قربة، شيء في الدين، فالذي يستحب الذي يذبحه أن يكون مسلما. وقال وإن ذبحها صاحبها فهو أفضل، لأن هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو الأولى في إنهار الدم لله سبحانه وتعالى، أن يكون الإنسان هو من يريق الدم لله سبحانه وتعالى تقربا. لعلنا نقف إن شاء الله تعالى. لو ذكر ذكر غير اسم الله لا تحل. إذا علمت أنه قد ذكر أو سمعت أنه ذكر سمى غير الله سبحانه وتعالى، هذه صارت أهل به لغير الله، صارت حراما. لكن إذا لم أعلم فهي على الأصل على الجواز. نفقتهم واحدة. فهم مثلا كلهم جمعوا انتهى الحياة، ده يرثي في الملكية ولا؟ لا بس انهم كلهم بيت واحد، مالهم مال واحد ونفقتهم نفقة واحدة. لو اخذ اعطى جزء منه وابن اعطى جزء وابن اعطى جزء، طالما انهم تجمعهم نفقة واحدة وطعام واحد ومؤونة واحدة لا بأس ان شاء الله. يجب الصدقة من الحياة ولا شيء من يسير؟ نعم، قال اهل العلم ذلك، قالوا يحتاج أن يتصدق ببعضها وإن قل.